رجل أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد وغيره. ويجب تقديم الشهادة عليه إلا بامرأتين ويمين، والقلب في ذلك جافة وموضعة طويل وبيطار واحد ما عدا غيره، فإن لم يتعذر فاثنان. وما لا يطلب عليه الرجال غالبا قعود بالنساء تحت الثياب والبكارة والثلوبة والحيض والولادة والرضاع والاستيكان، أي شراب المولود عند الولادة ونحو كالرق والقرن والعدل، وكذا جراحة وغيرها في حمام وغرس ونحوها، مما لا يحمله الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل. لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القاضية بعدها، ذكره الفقهاء في الكتبين. وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة، والرجل فيه كالمرأة. وأولى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول قال رحمه الله تعالى: ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان. وقفنا هنا، نعم، طيب، رجل وامرأتان، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان. طيب، قوله قول الله جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين، شراب رجلين، ها محمد، فإن لم يكونا رجلين، نعم، طيب، نعم فعل به، طيب أنت لا تعلل جاوب بس. نعم، وين راح درس النحو؟ طيب الله، مشكلة ها. فإن لم يكون رجلين، نعم، بدر نعم، فإعرابه دعنا من كلمة مثنى غير مثنى، الفاعل يكون منصوب. أنا بس ما ودي صوتك يطلع بالميكروفون في التسجيل بس. نعم، خبر صح، خبر يكون، هذا صحيح. فإن لم يكونا رجلين، رجلين خبر كان، يعني خبر المضارع يكون، اسمها الألف، فإن لم يكونا هذا اسم كان، رجلين خبرها منصوب لأنه مثنى، لأنه مثنى. فإن لم يكونا رجلين ها فرجل وامرأتان. طيب شرب رجل وامرأتان، يعني فالواجب رجل، واضح ولا لا؟ نعم، خبر المبتدا محذوف، فالواجب رجل ونحوه. أو يشهد رجل وامرأتان، امرأتان معطوف، لقوله تعالى: يعني أنا ما بي الخطأ مثل الطريقة، يعني خبر كان لا يمكن يرد أنه مثل فاعل ولا مفعول ولا، يعني أخطاء سهلة هذه، ما تنبغي منكم. لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال، سياق الآية تدل على أن ذلك بالأموال، لأنه ذكر الآية في آية الدين. يقول: أو رجل ويمين المدعي، أو رجل ويمين المدعي، هذا ها النوع الثالث، يعني يقبل في الأمور المالية، يقبل شهادة رجلين، تقبل شهادة رجلين، أو شهادة رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، أو رجل ويمين. طيب لماذا اليمين مع الرجل؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأشكال، لكن ما السبب التعليل؟ مثلا لأن المدعي لما كان معه شاهد قويت حجته، صارت حجته أقوى من حجة المدعى عليه، المدعى عليه ما عنده إلا الأصل، وهذا عنده شاهد، فقويت حجته، قويت حجته، فتتقوى باليمين، تتقوى باليمين، ها واضح ولا لا؟ قال: أو رجل ويمين المدعي، لقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد وغيره، فنقول للمدعي: عندك بينة؟ قال: عندي شاهد واحد. عندي شاهد واحد. نقول احلف معه، نقول احلف معه، فيشهد هذا الرجل، يقول اشهد بكذا وكذا، ثم بعد ذلك يحلف المدعي، يحلف المدعي. هل نرد اليمين على المدعي عليه؟ اذا قال المدعي انا اطلب فلان 1000 ريال، هذا المدعي، قلنا عندك بينه، قال عندي شاهد واحد، هل نرد اليمين المدعي عليه؟ فان ابى ردناها للمدعي، نقول لا، هنا لا يحتاج نردها، بل ما دام معه شاهد فانه يحلف، يحلف ويكون الحق له ويحكم له. قال ويجب تقديم الشهادة عليه، ويجب تقديم الشهادة عليه، يعني نقول أولا للشاهد اشهد، فإذا شهد قلنا للمدعي احلف، قلنا للمدعي احلف. فأولا نقدم أقوى البينتين، ما هو الأقوى؟ الشاهد، ثم بعد ذلك اليمين. قال لا بامرأتين ويمين، لا بامرأتين ويمين، يعني أن الحقوق المالية يقبل فيها رجل ها وامرأتان، لكن لا يقبل فيها امرأتان ورجل، مع أن المرأتين ها تقومان مقام الرجل في الشهادة على الأموال، صح ولا لا؟ عدلها الله بالرجل، عدل المرأتين بالرجل، لكنهم يقولون تشهد المرأتان إذا وجد رجل، لكن ها لا تكون المرأتان بينة إذا كان هناك يمين وليس هناك رجل يشهد، واضح ولا لا؟ ولذا يقول لا بامرأتين ويمين، لا بامرأتين ويمين. والقول الثاني أنها تقبل، قول ثانية يقبل، تقبل شهادة امرأتين ويمين، تقبل شهادة امرأتين ويمين، لأن الشارع، لأن الشارع جعل المرأة تقابل الرجل في الشهادة، جعل المرأتين، لأن القرآن، لأن الشارع جعل المرأتين تقابل الرجل، واضح ولا لا؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أننا ما دام نقبل شهادة رجل ويمين فكذلك نقبل شهادة امرأتين ويمين، امرأتين ويمين. أما المذهب لا، المذهب لا مدخل للمرأتين مع اليمين. قال ويجب تقديم الشهادة عليه لا بامرأتين ويمين، ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره، مع عدم غيره. ويقبل في داء دابة وموضحة، موضحة الدابة طبيبها يسمى البيطار، طبيبها يسمى البيطار، وطبيب بني آدم يسمى، يسمى طبيب. يقول يقبل في داء دابة بيطار واحد، يعني طبيب واحد، بيطار واحد. لماذا؟ لأن هذا عمله، وهو كالخبرة، كالخبرة والتخصص، فيقبل شهادة واحد، يقبل شهادة واحد. يعني لو قال الداء الذي في الدابة كذا، الداء الذي في الدابة كذا، فنصدقه، نقبل شهادته ونأخذ الدواء، نأخذ الدواء ونعطيه الدابة مثلا، أو موضحة، وموضحة لو شهد طبيب واحد قال إن الجرح الذي في هذا الرجل موضحة، الجرح الذي في هذا الرجل موضحة، نقبله، نقبله. إلا إذا كان يوجد غيره، إذا كان يوجد غيره فلا نقبل إلا اثنين، أما إذا لا يوجد غيره فيقبل، يقبل رجل واحد وهو الطبيب. قال ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد، طبيب لبني آدم، بيطار للدواب، مع عدم غيره، مع عدم غيره. أما إذا وجد غيره فيكون اثنان، فإن لم يتعذر فاثنان، فإن لم يتعذر فاثنان. قال وما لا يطلع عليه الرجال إلى آخره، شرع الآن ها فيما يشهد به رجل أو امرأة، يعني المصنف ذكر ما فيه 4 شهود وما فيه شاهدان وما فيه 3 كما مر معنا بالأمس، وما فيه شاهد ويمين. الآن الأمر الذي يشهد فيه رجل سبق أيضا ذكره، وما تشهد به امرأة، ما تشهد به امرأة، وهو الذي لا يطلع عليه إلا النساء، هذا تقبل شهادة المرأة، الذي لا يمكن أن تطلع عليه إلا النساء فتقبل شهادة المرأة وحدها، ويقبل الرجل فيها أيضا. لو أن الرجل شهد بهذا الأمر الذي لا يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادته، ما في مانع، لكننا نقبل شهادة المرأة لأن هذا الأمر الغالب لا يطلع عليه إلا النساء. فذكر المصنف ما يتعلق بذلك فقال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يعني تقبل فيه امرأة، لكن تكون هذه المرأة ها تكون عدل، تقبل امرأة عدل لا تقبل أي امرأة. قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب، عيوب النساء تحت الثياب، الغالب أن الذي يطلع على عيب المرأة تحت ثوبها النساء. النساء. فلو أن رجل مثلا ادعى, لو أن رجل ادعى أن هذه الزوجة امرأته ها برصاء, ادعى أنها برصاء في ظهرها مثلا أو في بطنها بعدما عقد عليها, بعدما عقد عليها ادعى بذلك, فنأتي بامرأة, نأتي بامرأة تنظر تنظر, فهي قالت نعم نعم فيها برص, تقبل شهادتها, تقبل شهادتها ويفسخ العقد ويأخذ المهر, يرجع بالمهر على من غره, على من غره. ومثله ما مثله بقية العيوب التي لا يطلع عليها إلا النساء, كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة. البكارة والثيوبة كيف نعلم أن هذه المرأة بكر؟ ما نعلم إلا أن تطلع عليها امرأة. واضح الله؟ كما لو ادعت المرأة مثلا إن الزوج لا يجامع, إن الزوج لا يجامع, فتطلع امرأة عليها, فإن وجدتها ثيبا تشهد, وإن وجدتها بكرا نقبل شهادتها. ومثلها الثيوبة, مثلها الثيوبة, لو ادعى الرجل أن هذه المرأة ثيبا بعدما دخل عليها قال إنها ثيبا, فتطلع عليها من هي؟ امرأة, نقبل شهادتها. قال والحيض, والحيض لو ادعت امرأة أن حيضها انقطع, انقطع بمدة يسيرة, بمدة يسيرة ودت الحيض انقطع لأجل مثلا لأجل أن تخرج من العدة ها, فتنظر لها امرأة, تنظر لها امرأة ونقبل شهادتها. قال والولادة أيضا, والولادة فيك في شهادة امرأة عدل, امرأة عدل أن هذه المرأة ولدت ونحوه. قال والرضاع, والرضاع أيضا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة كما في حديث عقبة المعروف. قال والاستهلال, أي صراخ المولود عند الولادة, أيضا لو اختلفوا في المولود هل صرخ أو لم يصرخ, واضح لا؟ ما الحاجة إلى هذا؟ الحاجة الميراث مثلا, الميراث, لأن إذا صرخ يرث إذا استهل صارخا, فشهدت امرأة أنه صرخ أو العكس, أو شهدت أنه ها لم يصرخ, فتقبل شهادته, تقبل شهادته, لأن هي التي تكون دائم عند النساء وتطلع. قال ونحوه, يعني ونحو العيوب, ونحو العيوب التي لا يطلع عليها إلا النساء. قال ونحوه كالرتق والقرن والعفل إلى آخرهم. والرتق, الرتق هو انسداد, انسداد الفرج, انسداد فرج المرأة, هذا يقبل به امرأة, لو أخبرت امرأة به نقبل شهادتها. والقرن, والقرن وهذا يكون, يكون أيضا لحمة, تكون لحمة في الفرج. والعفل, العفل أيضا ورم في الفرج, كل هذه في أمور لا يطلع عليها إلا النساء. فإذا قالت المرأة نعم فيها كذا وكذا نقبل شهادتها, أو قالت لم يكن فيها نقبل شهادتها. قال وكذا جراحة غيرها, وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوه. وكذا جراحة وغيرها في حمام, لو حصل في الحمام جراحة, يعني تضاربت امرأتان, تضاربت امرأتان مثلا في حمام, وشهدت امرأة أن فلانة ضربت فلانة, نقبل شهادتها, نقبل شهادتها هنا. لماذا؟ لأن الحمام لا يطلع عليه إلا, إلا النساء. قال وعرس, وعرس أيضا لو حصل في عرس, لو حصل أن امرأة ضربت امرأة في عرس, فشهدت امرأة أن فلانة ضربت فلانة, نقبل شهادتها وحدها, لأن الغالب أن اجتماع العرس للنساء لا يطلع عليه إلا النساء. قال مما لا يحضره الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل, لا بد أن تكون عدل, لا بد أن تكون عدل. أما الفاسقة فإنها لا تقبل, لا تقبل شهادتها, لأنها لا تؤمن من الكذب, أنها لا تؤمن من الكذب. قال لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة, القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم. هذا عجيب من المصنف, هذا عجيب من المصنف أن يقول ذكرها الفقهاء في كتبهم ثم يستدل به, لأن الحديث إذا ذكره الفقهاء ولم يعزوه ليس بحجة, إذا ذكره الفقهاء ولم يعزوه ولم يخرج فليس بحجة. قال وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزو في الرضاع شهادة امرأة واحدة, شهادة امرأة واحدة. أيضا هذا الحديث ليس بصحيح, لكن يغني عنه ما في البخاري حديث ها عقبة, حديث عقبة لما قالت المرأة إني أرضعتكما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل, ففرقها عقبة, فرقها عقبة, هذا صحيح. قال والرجل فيه كالمرأة وأولى, الرجل في أي شيء؟ فيما سبق, الأمور السابقة التي لا يطلع عليها إلا النساء لو شهد فيها رجل عدل من باب أولى أن يقبل, من باب أولى أن يقبل. قال والرجل فيه كالمرأة وأولى لكماله, لكماله. طيب لو أن الرجل اطلع على عيب في امرأته, عيب برص في ظهرها مثلا, ظهرها ادعى أن فيها برص. طيب ثم شهد المصنف يقول ويقبل والرجل فيه فيك المرأة. طيب هل نقبل هنا؟ نقبل الرجل؟ ها ترى مرة معنا بالأمس. هل نقبل شهادة الرجل على زوجته وبينهما خصومة؟ لا لا نقبله، لا نقبل، لا لأنه ليس بعدل، لكن لأنه متهم بينهما عداوة. وإلا الأصل أن ما شهدت به المرأة يشهد به الرجل من باب أولى، باب أولى. قال والرجل فيه كالمرأة وأولى لكماله. ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين أي أو أتى بشاهد ويمين أي حلفه، يعني وحلف المقصود وحلف أي حلفه فيما يوجب القود لم يثبت به، لم يثبت به. المرأة لا تقبل شهادتها إلا في الأمور المالية ما يتعلق بالمال، أما ما يتعلق بالحدود لا تقبل شهادة المرأة، وما يتعلق بالقصاص لا تقبل شهادة المرأة. وهنا قصاص، هنا قصاص، يعني ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين أي حلفه، يعني يمين ويحلف، وفيما يوجب القود لم يثبت به. إذن القود إثبات القصاص لا يثبت بشاهد وامرأتين، ولا يثبت بشاهد ويمين، لا يثبت بشاهد ويمين، لا بد أن يكون بشهادة رجلين، لا بد أن يكون بشهادة رجلين. قال لم يثبت به أي بما ذكر قود ولا مال، قود ولا مال. القود أمره ظاهر لا يثبت لأنه قصاص. طيب المال لماذا لا نثبت المال بشاهد ويمين؟ إذا الإنسان ثبت عليه قصاص لكنهم عفوا إلى الدية، عفوا من القصاص إلى الدية، طبعا هذا في قتل العمد. لماذا لا نقبل الرجل واليمين أو الرجل والمرأتين؟ لماذا؟ لأن المال هنا ليس مستقلا، المال فرع للقصاص، فرع للقصاص. فما دام الأصل لا يجوز أن يثبت بما بشهادة رجل ومرأتين فالفرع كذلك، والفرع ما هو؟ المال، الانتقال إلى الدية، فلا يثبت به. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب يقول وإن أتى بذلك، يقول ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين أي حلفه فيما يوجب القود لم يثبت به أي بما ذكر قود ولا مال، لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، والمال بدل منه. فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. ما هو الأصل؟ القصاص، قصاص لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، فكذلك البدل، لأن البدل له حكم المبدل فلا يثبت أيضا. قال فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. وإن قلنا الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره. انتبهوا لهذه المسألة. الآن القصاص، القصاص هل يجب فيه القود أو أن الأولياء ها مخيرون بين القود والدية؟ انتبهوا، القول الأول، القول الأول أن القصاص موجب للقود، قول الأول أن القصاص موجب، أقصد قتل العمد، نعم أن قتل العمد موجب للقصاص للقود، أن قتل العمد موجب للقصاص للقود. ها واضح لا؟ والقول الثاني أن الأولياء مخيرون، أن الأولياء مخيرون بين القود والدية، بين القود والدية. انتبهوا ها، ما الفرق بينهما؟ القول الأول أن القتل، قتل العمد يكون موجب للقصاص، موجب للقصاص، واضح؟ طيب لو أن أولياء المقتول أتوا بالدية، لو أن أولياء المقتول عفوا قالوا نريد الدية، فقال القاتل لا اقتلوني، ما أنا ما أريد دية، ما بدفع دية، أريد القصاص، ها يكون قصاص حتى لو عفوا، لا تكون الدية إلا ها إلا بإذنه. لماذا؟ لأن القصاص واجب. وعلى القول الثاني الأولياء مخيرون، فإذا عفى أولياء المقتول إلى الدية لزم القاتل ذلك، لزم القاتل أن يدفع الدية. ها واضح لا؟ هذا الفرق. ولهذا يقول المصنف هنا فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. وإن قلنا الواجب أحدهما، يعني إما القصاص أو الدية، إذن هذا القول الأول ولا الثاني؟ القول الثاني. وإن قلنا الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، مات لا يتعين القصاص ولا يتعين الدية إلا باختيارهما، باختيار الولي، باختيار الولي. فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره. لو قلنا مثلا الدية واجبة، الدية واجبة، أوجبناها بدون اختيار القاتل، ولو قلنا القصاص واجب أوجبناه بدون اختيار القاتل، فأوجبنا معينا، أوجبنا معينا، إما هذا وإما هذا، واضح لا؟ والقول الثاني هو الصحيح أن الأولياء مخيرون لقوله جل وعلا، فلقوله جل وعلا ومن قتله قتيل ها فهو بخير النظرين، فبخير النظر يعني القود أو الدية، قود أو الدية. قال وإن قلنا الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره، بدون اختياره. وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع لعدم كمال بينته. طيب الآن السرقة ما الذي فيها؟ فيها حد وفيها مال، الحد القطع، واضح لا؟ والمال ها رد سرقة المال، سرقة المال فيرده إلى صاحبه، يرده إلى صاحبه وتقطع يده، واضح لا؟ طيب ثبتت السرقة بشهادة رجل وامرأتين، ثبتت السرقة بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل ويمين أن فلان سرق، أن فلان سرق. الآن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو شهادة رجل يمين، يثبت المال، لكن الحد لا يثبت. فنثبت السرقة، نثبت المال برجل وامرأتين، لكننا لا نقطع يده لأن السرقة لم تثبت، فيرد المال إلى صاحبه، يثبت أنه أخذ المال وأنه سرقه، لكن لا قطع هنا لأن الحد ها الحد لم تكمل شروطه، لم تكمل شروطه بالشهادة. ها واضح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف وإن أتى بذلك يعني برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ويمين، وهذه يسميها العلماء، يعبر عنها العلماء بتبعض الأحكام، يعبر عنها العلماء بتبعض الأحكام، يعني يثبت حكم دون حكم. فالسرقة كم فيها حكم؟ حكمان، فيها حد وفيها مال، واضح لنا؟ فمدام أن شهادة الرجل والمرأتين أو الرجل واليمين يثبت بها المال تبعض الحكم هنا، فثبت ما يتعلق بالمال ولم يثبت ما يتعلق بالحد، واضح ولا لا؟ واضح؟ ها؟ مو واضح؟ طيب ها؟ نعم اسمعي؟ أعيد؟ أعيد؟ طيب يقول وإن أتى بذلك يعني إن أتى برجل يشهد ومعه امرأتان، يعني رجل وامرأتان بسرقة، بسرقة، واضح ولا لا؟ الآن يثبت المال، يثبت أنه سرق المال لأن هذا أمر مالي، يثبت شهادة المرأة الرجل والمرأتين صح؟ لكن هل يثبت قطع يده؟ لا. لماذا لا يثبت؟ لأن المرأة لا مدخل لها في الحدود، لا مدخل لشهادتها في الحدود، واضح ما واضح؟ فيثبت المال ولا يثبت الحد. إذن طيب ما الفائدة؟ الفائدة أننا نلزمه برد المال إلى صاحبه، نقول المال الآن ثبت أنه عندك فرده إلى صاحبه، لكننا لا نقطع يده لأن الحد لم يثبت. وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع لعدم كمال بينته، واضح لا؟ وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل يمين في دعوى خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض. طيب انتبهوا، الآن إنسان خالع امرأته واضح لا؟ فادعى أنه خالعها، ادعى أنه خالعها، قال القاضي عندك بينة؟ هي قالت ما خلعني، وهو قال خلعتها على كذا وكذا، واضح لا؟ طيب قال القاضي عندك بينة؟ قال عندي رجل وامرأتين، عندي رجل وامرأتين. طيب الآن هل يثبت الخلع؟ لا، نحن قلنا الرجل والمرأتين لا يثبت إلا في الحقوق المالية. هل يثبت الخلع؟ نقول لا، لا يثبت الخلع، أقصد نعم لا يثبت الخلع، لكن يثبت أي شيء؟ العوض، لأنه حق مالي. المرأة لا تشهد بالخلع ولا تشهد بالطلاق، لكن تشهد بالمال. فإذا طلق على مال ثبت المال، صح ولا لا؟ طيب المال الآن ثبت أن لها 1000 ريال، 1000 ريال. طيب الخلع يثبت أيضا، لكن لماذا ثبت؟ ما ثبت بالبينة بشهادة المرأة والرجل، لا، ثبت بإقراره. فهو قال خالعتها، عندك بينة؟ قال عندي رجل ومرأتان. الآن نحكم بخلع المرأة، هل حكمنا بخلعها لأجل البينة والرجلين؟ لا، لكن لأجل إقرارها أنه أقر أنه خالعها، وثبت العوض، ثبت 1000 ريال لها. لماذا ثبتت 1000؟ لوجود الرجل والمرأتين، صح ولا لا؟ طيب 1000 تستحقها لها. الخلع كيف ثبت؟ لأنها قر أنه خلعها، قال أنا خلعتها. إذن ثبت الخلع لإقراره لا لأجل البينة، ها واضح لا؟ ولهذا لو كان العكس، لو كان المدعي المرأة لم يثبت لا مال ولا خلع. فانتبهوا، يقول وإن أتى بذلك أي برجل امرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض، لأن بينته تامة فيه، وهو شهادة رجل وامرأتين. وثبتت البينونة، يعني بينونة الخلع، بمجرد دعواه، بمجرد دعوة لا لأجل البينة، لإقراره على نفسه، واضح لا؟ لأن فراق المرأة، فراق الزوجة لا تشهد به المرأة، لا تشهد به المرأة، فلا بد من رجلين، لا بد من رجلين. لكن هنا فارقته لأجل إقراره بفراقها أنه خلعها. وإن ادعته هي لم يقبل فيه إلا رجلان، إلا رجلان، واضح لا؟ قالت الزوجة خالعني، خالعني 1000 ريال. أنتم معي؟ ركزوا. قالت الزوجة خالعني 1000 ريال، عندك يبينه؟ قالت نعم، عندي رجل وامرأتان. فشهد رجل وامرأتان أنه خالعها، واضح لا؟ 1000 ريال. الآن هي تدعي أنه خلعها، صح؟ أيهما الأول، الخلع ولا 1000؟ الخلع، لأن 1000 مبنية على الخلع، صح؟ هل الخلع يثبت بشهادة رجل ومرأتين؟ لا، إذن العوض لا يثبت. ليس عدم ثبات العوض لعدم البينة، لا، لكن لأن العوض فرع عن الخلع، والخلع لا يثبت بشهادة رجل ومرأتين، بخلاف لو ادعى الخلع الرجل، لأنه ثبت العوض للزوجة وفرقته لإقراره بخلعها لا للبينة. وإذا ادعت الخلع هي، ها، لم يثبت لا خلع ولا مال. لماذا؟ لأن الخلع لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، والمال فرع عن الخلع، فإذا لم يثبت الخلع لا يترتب عليه ما فرض له، واضح لا؟ طيب يقول وإن ادعته هي لم يقبل فيه إلا رجلان، إلا رجلان. نعم. فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق مقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحقوق مبنية على السر والضرر بالشبهات، ولا يحكم الحكيم فيها إلا بالشهادة على الشهادة، إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شهيدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شهيدي الفرع، وكان أحرم بالشهادة. ولا بد من دوام عذر شهود الأصل كالحكم، ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل. قال رحمه الله تعالى: فصل في الشهادة على الشهادة. فصل في الشهادة على الشهادة. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالشهادة، شروطها والموانع وعدد الشهود إلى آخره، شرع الآن بحكم الشهادة على الشهادة، بحكم الشهادة على الشهادة، يعني أن الشخص يشهد على شهادة شخص آخر كأنه وكيل عنه، كأنه وكيل عنه. فيقول شخص مثلا: يا فلان اذهب إلى القاضي واشهد أني أشهد كذا بكذا. مثلا بكر يطلب زيد 1000 ريال، بكر يطلب زيد 1000 ريال، وعمر قد شهد على ذلك، قد شهد على ذلك. فقال عمر لشخص آخر: اذهب واشهد أني أشهد أن لبكر على زيد 1000 ريال. هذا معنى الشهادة على الشهادة. فكأنه وكيل عنه، كأنه وكيل عنه. طيب إذا ما الداعي لها؟ ما الداعي للشهادة على الشهادة؟ إذا كان الأصل موجود ممكن حضارة، ما يجوز أن أشهد على الشهادة، لا يجوز، لكن قد يتعذر. وهذه من وهذا غرض من أغراضها. لماذا تقبل الشهادة على الشهادة؟ أولا لأن شهادة الأصل قد تتعذر، شهادة الأصل قد تتعذر، يكون بعيدا أو يكون مريضا أو يكون قد مات، أو يكون قد مات. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. فقد يكون الشاهد الأصل مريضا، مريضا، وقد يكون بعيد، وقد يكون بعيد أو مات. الأمر الثاني قد يتعذر حضوره، قد يتعذر حضوره، قد لا يكون مريضا ولا بعيدا لكن يتعذر حضوره، مثل يخاف على نفسه، يخاف على نفسه لو شهد، أو يخاف الإحراج، يخاف الإحراج، يكون مثلا قريب له يكون فيها إحراج ونحوه، فيشهد غيره على شهادته، يشهد غيره على شهادته. يقول فصل في الشهادة على الشهادة: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي على القاضي. الماتن هنا اختصر، بدل ما يقول لك في الحقوق المالية إلى آخره وما يترتب عليها، أحالك إلى كتاب القاضي على القاضي. يعني كل شيء يجوز، كل شيء يجوز للقاضي أن يكتب فيه للقاضي يجوز أن يشهد على الشهادة، واضح لا؟ وكل شيء لا يجوز للقاضي أن يكتب إلى قاضي آخر فيه لا تجوز الشهادة فيه على الشهادة. إذن ما المراد به؟ المراد الحقوق المالية، المراد الحقوق المالية. فلا تصح شهادة الشاهد على الشاهد إلا في الحقوق المالية، الحقوق المالية. ها واضح لا؟ طيب مرة معنا، هل كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في الحدود ولا ما يقبل؟ المذهب لا يقبل، والراجح أنه يقبل، الراجح أنه يقبل. طيب هنا الحدود، نقول الراجح أنه يقبل أيضا، ما دام أن رجحنا أن شهادة أن كتاب القاضي على القاضي يجوز حتى في الحدود، إذن الشهادة هنا تجوز حتى في الحدود. فإذا قال يا فلان تعال اذهب واشهد عند القاضي أني أشهد أن فلانا قد سرق، فيذهب القاضي ويقول أشهد أن فلانا يشهد أن فلان قد سرق كذا وكذا من حرز كذا وكذا، كما مر معنا، كما مر معنا إذا ذكر السرقة يذكر ما يتعلق بها. فالقول الثاني أنه يصح الشهادة على الشهادة حتى حتى في الحدود، حتى في الحدود. أما مصنف لا، ما تقبل إلا في الأمور المالية. يقول: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر، على الستر والدرء بالشبهات، ولا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا إذا تعذر شهادة الأصل. هذا الشرط الثاني على المذهب. الشرط الأول أن تكون في حقوق الآدميين، الشهادة على الشهادة. الشرط الثاني أن يتعذر الأصل، أن يتعذر الأصل. طيب يقول: إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، أو غيبة مسافة قصر، لأن الفقهاء يجعلون مسافة القصر غير حكم ما دون مسافة القصر. فما كان دون مسافة القصر حكم حكم من في البلد، من كان دون مسافة القصر حكم حكم من من في البلد. فمن كان في البلد لا يجوز أن يشهد على شهادة أحد. يعني مثلا لو كان الأصل في البلد، الأصل الشاهد الأصل عندنا في البلد، فقال يا فلان اذهب واشهد عني وهو في البلد، لا يجوز، لا نقبل شهادته على شهادتي إلا إذا تعذر الأصل. طيب لماذا، لماذا يشترون هذه الشروط؟ يقول: لأنه أولا فيه تطويل، كوننا نأخذ شهادة على شهادة طولنا المسألة، صح ولا لا؟ فما دام أن الأصل ممكن لا نقبل شهادة الفرع لأنها فيها تطويل. ثم أي الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الشهادة كل ما كثر الشهود تضعف، تضعف، فما دام الأصل موجود لا نحتاج الثاني. مثل يقولون مثل مثل سند الحديث، هل إذا كان السند 3 رجال مثل الحديث إذا كان السند 4؟ لا، الخطأ في الأربعة أقوى من الخطأ في الثلاثة، والخطأ في الثلاثة أقوى من الخطأ من الاثنين، صح ولا لا؟ إذن هنا يقولون إذا شهد شاهد على شاهد ها محتمل، محتمل السهو، محتمل النسيان. طيب لو كانوا ثلاثة، لو شهد الشاهد الثالث على شهادة الثاني على شهادة الأول ها السهو من بابي أولى. طيب لو كانوا أربعة، شهد الرابع على شهادة الثالث على شهادة الثاني على شهادة الأول، يكون احتمال السهو والنسيان والزيادة والنقص من بابي أولى. فقالوا لأجل ورود السهو والنقص والنسيان والزيادة في الشهادة لا نقبل غير الأصل إلا إذا تعذر حضوره، فلأجل هذا اشترطنا أن لا يكون في البلد وأن يتعذر حضوره. قال أو مرض أو غيبة أو غيبة أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. ما الذي غير الخوف؟ الإحراج. خلاص خوف الإحراج، يعني شخص يقول أنا والله أحرج، أنا أحرج، ولا أفرض أنه يريد أن يشهد على أبيه، يقول أنا ما بشهد على أبي أمام الناس، إحراج. لك تعال يا فلان اذهب للقاذي واشهد على شهادتي، فيذهب للقاذي ويشهد على شهادته. قال لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، هذا التطويل، وكان أحوط للشهادة، وكان أحوط للشهادة، لأن الشهادة كل ما كثروا كل ما كان هذا يبلغ هذا صاروا عرضة للسهو وعرضة للزيادة والنقصان، فالفرع ممكن يخبره الأصل ها، فإذا أدلى بالشهادة زاد ونقص، صح ولا لا؟ طيب. وهذه حصلت قصة لما يعني كان أحد المشايخ درسنا في القاعة في الجامعة وذكر الإشاعة والزيادة والنقص، فذكر موضوع قال أنا أريد الآن أن أخبركم بموضوع، موضوع ما يتجاوزنا 10 كلمات، فأخبرنا به ثم قال كل واحد منكم يأخذ قلم وورقة، واضح ولا لا؟ وسأسألكم كل واحد يخبرني عن الموضوع الذي سمعه، الموضوع الفلاني أخبروني. فكتبنا ورقة فأخذ يقرأها، فوجد منا من زاد كلمتين ثلاث، وجد منا من ذكرها بالمعنى، وجد منا، هذا وارد، هذا وارد. ولهذا يقول لا نقبل شهادة الأصل إلا إذا تعذر، لا نقبل الفرع إلا إذا تعذر الأصل. يقول ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم. ما هو عذرهم؟ ها الإحراج أو الغيبة أو المرض إلى آخره، لا بد من دوام عذر الشهود إلى الحكم. فإذا قال مثلا يا فلان اذهب واشهد عند القاضي أني أشهد بكذا، ها واضح ولا لا؟ ثم ذهب إلى القاضي، ثم ذهب إلى القاضي وشهد عند القاضي، فلما شهد عند القاضي قبل أن يصدر الحكم حضر الأصل وجد في البلد، ها هنا يلتغي الفرع، يلتغي الفرع. لماذا؟ لأن عذر الأصل انتهى قبل الحكم، انتهى قبل الحكم، أما بعد الحكم ها فينفذ الحكم. ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم، ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع. الشاهد الأصل يكون عدل، والشاهد الفرع يكون عدلا، ودوام عدالتهم يعني لا تتغير عدالتهم حتى يصدر الحكم. فلو أن الشاهد الأصل عدل لكن قبل إصدار الحكم فسق، شرب خمرا أو زنا، خلاص لا تقبل شهادته ما دام الحكم ما صدر، وكذلك الفرع. ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل، تعيين فرع الأصل، الفرع فرع الأصل لا بد أن يعينه الأصل، لا بد أن يقول يا فلان تعال يا زيد اذهب للقاضي واشهد على شهادتي ثم عين، ها فالأصل عين الفرع، لا يتكلم مثلا أمام ناس ويقول أيها الناس ها اشهدوا على شهادتي أني شهدت بكذا وكذا، هذا لا يقبل، لا بد أن الفرع يعينه الأصل، يقول يا فلان اشهد على شهادتي بكذا وكذا. وتعيين فرع الأصل، تعيين فرع الأصل. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، أن يسترعيه، تبهوا مأخوذ من ها أرعني سمعك، أرعني سمعك، يعني لا بد أن يقول يا زيد تعال أعطني أذنك أو اسمع مني، تعال اسمع اذهب إلى القاضي واشهد بكذا وكذا وكذا، هنا استرعاه. أما لو سمعه، لو قال هذا الشخص أشهد أن زيد يطلب بكرا 1000 ريال ثم عين، فسمعه هذا الرجل من بعيد، سمعه ثم ذهب القاضي وشهد. الأصل طبعا بعيد ما استطيع يحضر. يقول عند رأي المصنف لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه ما استرعاه، ما قال تعال لابد أن تعي ما أقول، قل للقاضي كذا وكذا، فلا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. واضح لا؟ والقول الثاني أنها تقبل. ما المانع ما دام أنه سمعه يقول هذا؟ ما المانع؟ هم يقولون لا تقبل. لماذا؟ لأنه قد يكون أو وفاه الحق، وهذا سمعه يتكلم بشيء ها قد مضى وانتهى، لكن إذا استرعاه قطعا هذا الأمر ما انتهى إلى الآن والحق باقي. لكن ما دام أنه ما استرعاه قد يكون سمعه يقول شيء قد انتهى وقضي، فنغلق هذا الباب ونقول لا تقبل شهادة الفرع إلا أن يسترعيه الأصل. والقول الثاني أنها تقبل ولا مانع، لأن الشهادة هنا ثبتت. يقول ولا يجوز لشهادة الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه. طيب شهادة الفرع عندهم لا تقبل إلا ها إلا بحالات، انتبهوا. الحالة الأولى أن يسترعيه، أن يسترعيه يعني يقول تعال يا فلان أرعني سمعك قل كذا وكذا. واضح؟ واضح أو مو واضح؟ طيب ولا يجوز شاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول شاهد الأصل للفرع اشهد على شهادتي بكذا وكذا، أو اشهد يا أني اشهد أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا أو نحوه. وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة يعني معنى الوكالة. وهل يصح الوكيل أن يتصرف بدون الوكالة بدون أن يوكل؟ لا. فكذلك الشاهد لا يصح أن يشهد بدون أن يحمله الشهادة، يقول خذ اشهد، فكأنه وكله أن يشهد عنه، فلا بد من أن يسترعيه لأن الاسترعاء يشبه الوكالة. ولهذا قال يقول وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة يعني الوكالة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه يعني لا يتوكل عنه إلا بإذنه. فما دام أنه لا يتوكل عنه إلا بإذنه فكذلك لا يشهد على شهادته إلا بإذنه لأنها مثل الوكالة. واضح ولا لا؟ والقول الثاني طبعا خلاف هذا. قال إلا أن يسمعه يقر بها، هذا الأمر الثاني، حال الثاني يجوز بدون أن يسترعيه. إذا سمعه يقر بها، يقر بها أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، عند الحاكم. فإذا سمعه يقر بي يقر بها عند الحاكم عند القاضي يجوز أن يشهد. طيب لو سمعه يقر بها في ملأ في مجلس لا يشهد لأنه ما استرعاه، ولم يقر بها في مجلس الحكم مجلس الحاكم عند قاضي. واضح لا؟ إذن الحالة الأولى تقبل شهادة الفرع عن الأصل إذا استرعاه، أن يسترعيه ويقول اسمع. واضح لا؟ الثانية أن يسمع أن الفرع يسمع الأصل يقر عند الحاكم بالحق، يقر عند الحاكم. واضح لا؟ الثالثة أن يسمعه يأزوه لسبب، يقول فلان زيد يطلب بكر 1000 ريال قيمة كذا وكذا، فسمعه هنا ما قال أرعني سمعك، لا سمعه من بعد، لكنه سمعه يقر يشهد ويعزو هذا الحق إلى سبب، فهنا يجوز أن يشهد. يقول أشهد أن زيد يشهد أن فلان له على فلان 1000 ريال قيمة الحق الفلاني. إذن متى تقبل شهادة الفرع عن الأصل نيابة عن الأصل؟ إذا استرعاه. الثاني أن يسمعه يقر في مجلس الحكم عند الحكم. الثالث أن يسمعه يقر ويأزو هذا الإقرار إلى سبب من الأسباب، هنا تجوز شهادة الفرع على شهادة الأصل. فيما عدا هذه الحالة الثلاث لا تجوز على المذهب. واضح أو واضح؟ انتبهوا. طيب أريد أن أقرأ من أولها. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول شاهد الأصل الفرع اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا أو نحوه. وإن لم يسترعيه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه. إلا أن يسمعه يقر بها، أن يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، هذا الثاني. أو سمعه يعزوها، أن يعز شهادته إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا كالاسترعاء. إذن كم حالة؟ 3 حالات كلها تشبه الاسترعاء. قال ويؤديها الفرع بصفة تحمله، بصفة تحمله. فإذا قال يا فلان اشهد أني أشهد أن زيد يطلب بكرا 1000 ريال قيمة بر استدانه منه. ها يذهب للقاضي نفس الكلام يقول، يقول أشهد أن زيد يشهد أن لفلان 1000 ريال قيمة بر ونحوه. طيب قال وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، تثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، يعني الشهود الآن الأصل 2 صح؟ 2 أراد أحدهما أن يوكل، أراد أحدهما أن يوكل لا بأس، يعني يقصد يوكل الشهادة عنه، الآخر لا بد أن يوكل شخص آخر، يعني لكل أصل فرع واحد، لكل أصل فرع واحد، فرعين لا بأس ما يضر، فرعين لأصل لا بأس، لكن ما يصح فرع لأصلين. طيب واضح لا؟ يعني واحد يشهد عن 2 أصل لا، فكل شاهد أصل يكون له فرع، يكون له فرع. ولهذا يقول وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، يعني كل شاهد يقوم مقام فرع، فيكون الشاهدين، فيكون الشاهدان عنهم فرعان. ولو على كل أصل فرع، ولو على كل أصل فرع، يعني يجوز أن يشهد فرعان على أصل، يجوز أن يشهد فرعان على أصل، لكن ما يشهد فرع على أصلين. يعني مثلا الشاهدان لو وكلوا 4، الشاهد الأول له فرعان والشاهد الثاني له فرعان، يجوز، يجوز. قال ولو على كل أصل فرع. حاشية 3 يقول لأن الفرع بدل الأصل وقلب البطة لا تثبت حتى يشهد 4 على كل أصل شاهد فرع، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. طيب يقول ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر. نعم ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، واضح لا؟ يعني مثلا عندنا شاهدان، عندنا شاهدان، أحد الشهود غائب، أحد الشهود غائب، فقال يا فلان اشهد عني، وكلتك أن تشهد عني، عني بكذا، فذهبوا إلى القاضي، الشاهد الأول أصل والشاهد الثاني فرع، ينوب عن الشاهد الثاني، هنا يجوز، هنا يجوز. يقول ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، ويقبل تعديل فرع لأصله، يقبل تعديل فرع لأصله لا بأس، أن الفرع يعدل الشاهد الأول، يقول هو ثقة هو عادل لا بأس أن يعدله، ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته، وبموته يقبل أيضا، لو قال الفرع الأصل مات الذي وكلني بالشهادة استرعاني وقال اشهد مات، تقبل، تقبل شهادة أنه مات، ويقبل تعديل فرع لأصله بموته ونحوه، بموته ونحوه، لا تعديل شاهد لرفيق، لا تعديل شاهد لرفيق، الشاهد ما يجوز أن يعدل الشاهد الثاني. يعني عندنا مثلا شهود 2، عندنا شهود 2 واضح لا، طلب القاضي تزكية، لا يجوز للشاهد الأول أن يزكي الشاهد الثاني، الشهود ما يزكون بعضهم، الشهود لا يزكون بعضهم، ولا تعديل شاهد لرفيقه، شاهد لرفيقه. طيب لماذا؟ لأن المزكي ما يشهد، إذا زكى ما صار شاهدا، ما صار شاهدا، ونحن نريد الآن أن يكون شاهد، أن يكون شاهد، فلا تقبل تزكيته، لا تقبل تزكيته. قال وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم لأنه قد تم إلى آخره. طيب لو رجع الشهود هل ينقض الحكم ولا ينقض؟ أما قبل الحكم يقول ينقض، قبل الحكم ينقض، يعني مثلا شهد رجلان أن زيد يطلب بكر 1000 ريال واضح لا، وقبل أن يحكم الحاكم القاضي قالوا لا نحن وهمنا، ما قالوا نحن نكذب، خافوا، قالوا نحن وهمنا نسينا، خلاص ما في حكم، ما صار شيء، واضح لا؟ طيب شهدوا عند القاضي أن زيد يطلب بكر 1000 ريال، شهد رجلان، ثم بعدما حكم القاضي بالحق رجعوا إلى القاضي قالوا نحن أخطأنا، نحن كذبنا، شهدنا شهادة الزور وتبنا إلى الله، أو قالوا نسينا، هل ينقض الحكم؟ لا، لا ينقض الحكم، الحكم خلاص، لأنه لو ينقض لصار ألعوبة، يشهدون أن بكر يطلب عمر كذا وكذا، ثم إذا خرجوا أتاهم شخص وقال خلاص سنقضي الحق استرونا ارجعوا وقولوا نحن وهمنا، فالحق لا ينقض، لكن ها على الشهود الضمان، على الشهود الضمان، إذا كان شهدوا كذبا وأخذنا من هذا مال ودفعناه إلى الشخص الآخر نضمنه. أما الحق فإنه لا ينقض بعد الحكم. وبعد الاستيفاء من باب أولى لا ينقض، بعد الاستيفاء من باب أولى لا ينقض، لكن قبل الحكم فإنه لم يكن شيئا. يقول: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم، يفهم أنه قبل الحكم لا يحكم القاضي، خلاص يتوقف. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأنه قد تم وجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء. أما إذا كان بعد الاستيفاء من بابي أو لا، كيف قبل الاستيفاء بعد الاستيفاء؟ حكم القاضي بأن لزيد 1000 ريال، لكن زيد ما أخذ 1000 الآن ورجع الشهود، هنا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فلا ينقض الحكم، لا ينقض. حكم القاضي بأن لزيد على بكر 1000 ريال وأعطاه 1000 أخذها، ثم رجعوا الشهود، هنا رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فلا ينقض الحق فلا ينقض الحكم من باب أولى. قال: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأنه قد تم وجب الشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء، ويلزمهم الضمان. إذا ترتب على ذلك ضمان يلزمهم الضمان، يلزمهم الضمان. طيب، هل للقاضي أن يعزرهم؟ نقول نعم وارد، إذا رأى القاضي أنه لا بد أن يعزره يعزر، إذا كانوا كذبة. أما إذا كانوا مثلا قد وهموا لا، ممكن ما يحتاجون إلى تعزير، فالتعزير راجع إلى القاضي. طيب، إذا رجعوا عن القصاص ينقض الحكم. يقول: لأن القصاص خطير، فلو شهد رجلان أن فلان قتل فلانا، قتل فلان، فحكم القاضي بالقصاص عليه، حكم بالقصاص، ثم بعد أيام رجع قال: نحن وهمنا أو نسينا، ما نعلم هل قتله أو لا أو ما قتله، فإن الحكم ينقض هنا. طيب، لماذا ينقض؟ قالوا: لأن القصاص خطير وعظيم فينقض الحكم به، لا بأس، ليس كالحقوق المالية التي سبقت معنا. قالوا: يلزمهم الضمان، أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، يعني سواء المال موجود وإلا قد تلف، فيضمنون بدله، يضمنون بدله أو قيمته إذا لم يكن له مثل أو بدل، لأن مخرجوه من يد مالكه بغير حق وحاله بينه وبينه. نعم، الشهادة أخرجت 1000 من بكر لعمر، صح ولا لا؟ فاتضح أنه ما يطلبه شيء، فنقول من أخذ 1000 أخذها بحكم، أما الشهود نضمنهم 1000 ريال يردونها إلى من دفعها. قالوا: لأن مخرجوه من يد مالكه بغير حق وحاله بينه وبينه دون من زكاهم. المزكين لا يضمنون شيء، المزكين، لأن عندنا شاهدان ومزكيان، صح؟ إذا كذب الشهود أو خانوا فالمزكي لا علاقة له، لأن المزكي شهد بعدالتهم ظاهرا، شهد بعدالتهم ظاهرا وما يعلمه عنهم، فلا علاقة له بالحق، أنهم شهدوا بإعطاء حق لمن لا يستحقه ليس له علاقة، لا يضمن. قال: دون من زكاهم فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله، هذا ظاهر، لأن ما عندنا شهود نغرمهم، ما في شهود، يعني إنسان زيد قال: إني أطلب بكر 1000 ريال، زيد قال: إني أطلب بكر 1000 ريال، قال: عندك بينة؟ قال: نعم عندي شاهد واحد. قلنا له احلف، واضح ولا لا؟ فحلف، فأعطينا الألف المدعي، فبعد ذلك رجع الشاهد، قال: والله أنا وهمت أو كذبت أو تبت إلى الله عز وجل. يقول المصنف: نضمن الشاهد 1000 كلها، هو السبب. طيب، واليمين؟ قال: واليمين كقول المدعى عليه، كقول المدعى عليه، مثلا يقول: أعطى أو احكم، وهذا لا علاقة له، فيضمن المال كله، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يضمن نصف المال، لماذا؟ لأنه شاهد واحد، واليمين قامت مقام الشاهد، يكون النصف الآخر على من حلف، على المدعي، واضح ولا لا؟ والمذهب المذهب أن الضمان على الشاهد، المذهب أن الضمان على الشاهد، وهذا هو الأقرب أنه على الشاهد، أنه على الشاهد، أنه هو الذي غير الحق، هو الآخر. لولا الشاهد ما حلف المدعي، لولا الشاهد ما حلف المدعي، ما قبل يمينه. قال وإن حكم القاضي بشهادة ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله، لأن الشاهد حجة، لأن الشاهد حجة دعوة، حجة دعوة، يعني لولا الشاهد ما حكم بالمال ولا طلب اليمين، ولا طلب اليمين. ولأن اليمين قول الخصم، اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، شرط الحكم. فالمدعى عليه لو قال للمدعي قولا وثبت يكون شرط من شروط البينة ومن شروط القضية، لكن ليس حكما فيها، لا يبت به، لا يبت من أجله، فصار حكم حكم قول الخصم، حكم قول الخصم. ومعلوم أن المدعي خصم للمدعى، المدعى عليه. ولأن اليمين قول الخصم وهو المدعي المدعى عليه، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فهو كطلب الحكم، يعني كأنه لما حلف كأنه قال احكم لي فقط، كأنه قال احكم بهذه القضية، فلا يغرم شيء، إنما يكون المال كله على الشاهد. وإن رجعوا قبل الحكم لغت، هو قال قبل قليل، ها بعد الحكم لا ينقض الحكم، ولو بعد الوفاء، ولو قبل الوفاء، واضح الله؟ طيب هنا ما حكم القاضي، أدلوا بالشهادة وقبلها القاضي، لكنه ما أصدر الحكم، لما أراد القاضي أن يصدر الحكم رجعوا، رجعوا، يقول المصنف تلغى القضية، يلغى الحكم، لا يحكم. قال وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا حكم ولا ضمان، يعني ليس هناك حكم وليس هناك ضمان على الشهود، لأنه ما حكم بشيء، ما حكم بشيء. وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوفى ووجب دية قود. طيب وإن رجع شهود قود أو حد شهدوا أن فلان قتل، أن فلان قاتل، ثم حكم القاضي حكم بالقصاص، ثم رجعوا بعد ذلك، رجعوا يقولون ينقض الحكم، يرجع الحكم، لكن ما الذي يجب الآن ما دام أنهم رجعوا عن قتل العمد، الرجل مقتول، رجع الشهود عن قتل العمد، ما الذي يثبت؟ قتل الخطأ، تثبت الدية، تثبت الدية. لكن بعد الاستيفاء بعدما شهدوا فحكم القاضي بالقصاص فقص قتل الرجل، ثم رجعوا بعد ذلك، ثم رجعوا بعد ذلك، ها واضح لا؟ إن كانوا كذبة يقتلون، لأنه لا يمكن تضمين المباشر. وإن قالوا نحن وهمنا، وهمنا، فتكون الدية، تكون الدية، لأن ما عندنا عمد. يقول وقبل استيفاء لم يستوفى ووجب دية قود، ووجب دية دية قود. الوقت دقيقتين، دقيقتين أفا. طيب لا طيب خلاص، وقفنا عند باب اليمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.